الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما زلنا معه، وهو الحديث الأول من الأربعين النووية، يقول فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كنا قد تحدثنا عن بعض مسائله وفصلنا فيها، تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه كلاما مختصرا يمكن شرحه في نصوص كثيرة وفي أوقات كثيرة وفي مجلدات كثيرة. واليوم نحاول أن نتحدث عن فكرة لها علاقة بالنية، وهي مسألة التحايل على الدين. يعني شيء الشرع حرمه أو أباحه، تكلم فيه بحكم معين، يأتي أحد الناس يحاول أن يتحايل على الدين، على ذلك الحكم الشرعي، بأن يجعل له طريقا أخرى لينال منه. وهذه كما وقعت لليهود عندما حرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت. ربي سبحانه وتعالى دلهم اختبار، قال النهار السبت ما تصوموش ما تصيدوش، فكانوا إذا صعدوا في سائر الأيام يكون الصيد قليل، ونهار السبت يشوفوا الحوت، حتى أنهم كما قالوا في الرواية أنه قادر يحكموا بيده، لكن قالوا ماذا النهار ما تصيدوش، فكان اختبار. ففكر اليهود فيما يعملون، كما سنتحدث في الحديث، فكر اليهود فيما يعملون، قالوا احنا لا ما نصيدوش في السبت، بس حنخليه يدخل الى احواض يوم الجمعه، السبت يتعمر نسكروا عليه والحد نجذبه. فلامهم الله تعالى على ذلك، وتكرر الامر منهم في قصتي ان الله سبحانه وتعالى حرم عليهم اكل شحوم الانعام، يعني الابقار والاغنام والماعز وما الى ذلك. قال لهم مش حمل يكون فيهم مفصول كما الشحم اللي يجي في الكليه وقدامها وما الى ذلك، قال لهم هذاك حرام عليكم ما تاكلوه. فوش داروا هما؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه. قالوا احنا من قالوا ما تاكلوهاش، معليش نجيبوا لك الشحم نذوبوه ونحطوه هنايا ونبيعوه وحده، ما ناكلوهاش احنا، المهم ما كليناهاش لكن كلينا دراهمه. هذا السلوك سلوك مرتبط بالنية، إنما الأعمال بالنيات. قصدك أنت الآن أن تتحايل على شرع من شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الشرع النهي عن بعض المسائل التي لها علاقة بالحيل. هذا باب واسع، والناس راهي الآن دير فيه مناكر، ولذلك ينبغي الإنسان أن يقف عليه وأن يتأدب بأدب الشريعة وما إلى ذلك. الشاهد أن فيه مستويات. المستوى الأول هو مستوى الاعتقاد. يتحايل الإنسان في الاعتقاد بأن يقنع نفسه بأن الله تعالى لن يعذبه، وأن الله تعالى سيرحمه، مش من باب حسن الظن، لا لا، من باب آخر. البارحة نشوف في فيديو تاع واحد تونسي، يعني تكلم معه الصحفي قال له علاش تشرب الشراب، علاش تشرب الخمر، ماكش عارف بلي هذا حرام وربي يدخلك النار. شوفوا الجواب تاعه واش يقول له. قالوا ربي مخلي الناس قاع تاكل، ما يهضرش معاهم، يجي انا يحاسبني على هذا الكيس هذا ولا الطاسه هذه نشرب. لاحظ هذا الفهم اللي عنده. انا لما اثق في ان الله يرحمني انا اثق في هذا، لما اثق بان الله يغفر ذنوبي اثق في هذا، هذا رجاء من الله سبحانه وتعالى، وربي وعدنا بانه غفار وانه يغفر الذنوب وما الى ذلك. لكن الذي يهمني في هذا المقام هو انك انت نهار اللي تكلمت عن الموضوع هذا تكلمت عليه من باب انك انت يا ضامن الامر هذا. شكون اللي قال لك بلي ربي ما يحاسبش؟ قال لهم يخلي فرعون وابو جهل وفلان وفلان وهتلر ويجي يحوسني عليا انا، يعني تكون في بنزرت ومش عارف انايا ويجي يتبعني. ايوا شكون قال لك ما يتبعكش؟ شكون اللي عطاك الجارونتي ضمان لأن الله تعالى لن يحاسبك؟ احنا الآن نشوفها في حياتنا أن القاضي يحكم على واحد على جريمة، يحكم عليه بالإعدام 25 سنة، واحد آخر يحكم عليه بالسرسي، المهم الحكم. كذلك أنت الآن يوم القيامة تدخل النار ما تدخلش النار، هذا أمر الله. فلذلك الإنسان يحاول أنه يمتثل لأمر الله وما يروحش يزيد ويفلسف ويقول لك أنا زعم ربي وش درت له وأنا زعم يحاسبني وزعم يحاسب على هذه. من قال لك؟ من؟ وكان أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد آخر يعني من الأنبياء واللي ما كانش تعود تتكلم على الكلام هذا أعطاك ضمان بأن الله تعالى قد غفر لك. أنا حد ما كيش مشكلة. لكن نشوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما داروا في بدر في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم ببشرة بأن الله تعالى لن يحاسبهم. وعليكم السلام. بشرهم بأن الله تعالى لن يحاسبهم. لكن هل كشف واحد فيهم قال لهم يا جماعة قالوا أنا ربي مدام قال لي بلي ربي وغفر لك الذنوب النبي قال لي صلى الله عليه وسلم بلي ربي وغفر لك الذنوب روح عندي الرايين. عثمان بن عفان وش قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يضر عثمان ما فعل بعد الآن. عثمان اشترى بأحد البير كان واحد يهودي صاحب مولاه يعني كان يبيع للناس الماء بالبيدون لعمر يخلص عليه. فجاء عثمان بن عفان شرى البير عليه كامل وداروا في سبيل الله داروا في سبيل الله أيام والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى المال فأعطاله قافلة بأرباحها قالوا هذه ديرها دع في ذاك الجيش اللي راهو خارج الغزوة مؤتة في مأضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد الآن. عثمان رضي الله تعالى عنه كش ما يقلم يا ودي خلاص أنا نظامنا الجنة وبك خلاص يقارنتين ديروا شرحب والو. بل كان يخشى الله ويخاف من الله ويعرف عنه ويدرس عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان كل يوم يقوم الليل يختم القرآن في ليلة كل يوم. هذا جو ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنه له قالوا بلي انت من المبشرين بالجنة وما يصرى لك والو وما إلى ذلك. فما بالك واحد كما حد. فإحنا هذا السلوك اللي يصرى في العقائد بأن الإنسان يروح لوحد الفهامة عوجة ويروح لوحد الفهامة خطأ ويقول بأن الإنسان راي في هكذا وراي في هكذا وفي هكذا لا أبدا. فهذا سلوك مهم ينبغي الإنسان أن يحتاط منه وأن لا يفعله لأنه لا أحد يضمن لنا أن الله تعالى قد لا يحاسبنا. لهمنا الآن ثاني هو سلوك في الفقه في الحكام في الشرائع. يعني بعض الناس يعني يروحوا يتحايلوا على الشريعة الإسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم في وقته وفي حياته نبهنا إلى أشياء منها هذا التحليل. واحد يطلق المرأة ثلاث مرات فهي الآن لا يجوز له أن يتزوج حتى تتزوج رجلا آخر كما تعلمون يطلقها أو يموت يعني من غير أن يتفق معه على هذا. لكن يجي واحد مع رجل قد زوجها تتعود ترجع لي المرحلة. إذا قلت هذا الزواج يسمى الزواج التحليل وهو أن يذهب رجل إلى امرأة طلقها زوجها فيتزوجها بنية أن يحل هذه الزوج الآخر يعني يحل هذه الزوج الآخر هذه حيلة فهذا أمر محرم. كذلك الآن عندنا حديث يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم كلي راح عايش معنا الآن قال لا يشربن ناس من أمتي الخمرة. شوف لا يشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها بدلوا لها الاسم ورك هي خمر صحيح نسموها احنا مشروبات كحولية مشروبات روحية هي روحوا للربا ونسميها فائدة روحوا للرشوة سموها قهوة سموها علاوة سموها مش عارف نواش نروحوا للصفور والتبرج ونسموه سيفيليزاسيون نسموها مدنية وتحضر نروحوا لقدام حاجة نسموها روحوا للزينة نسموها على جنسية روحوا للواط وما في حكمه نسميها مثلية صح ولا لا؟ يسمونها بغير اسمها. نهار اللي تسمع هذه الأحاديث نهار تسمع هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تملك إلا أن تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الآن نبهني بعض الإخوة الأسبوع الماضي على أن بعض الناس يشربون المخدرات وهي محرمة ويقول لك دواء وكاشي ونشريها من عندك دواء أنا عارف حرام الشيء هذا علاش أنا نديره فيه لأنك أنت الآن تحوس تعقب هواك على شرع الله. أنا لو كان جيت نمتثل أمر الله وش ندير؟ قال ربي قال لنا بلي الخمر حرام سميتها لي خمر سميتها لي مشروبات روحية سواء صنعوها من عنب ولا صنعوها من شعير ولا صنعوها من حجر طفل كلها شيء واحد يعني مقصودي هو أمر الله تنفيذه. لكن كيكون مقصود الهوى ومقصود يقصويا ومقصود يدير اللي في راسي، نبدأ نحوس على المخارج والحيل، ونبدأ نلقى طرابك ونقول مش عارف منين نخرج منين ندخل. قال يودي لا، لأن الشراب اللي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم غير بيسكر، هذاك الشراب المحرم هذاك اللي مصنوع من العنب اللي مصنوع من الشعير اللي مصنوع من حاجة أخرى هذاك مهوش، والربا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذيك اللي جات أضعاف مضاعفة، نسلف لك دراهم وترد لي بالنص، هذه تاع 4% و 3% تاع البنك هذيك يعني شريبة، هذه خدمات خدمات مصرفية كما نسموها هذا، هي ربا ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض الأحاديث على أن الدرهم الواحد من الربا أعظم عند الله من 36 زنية أيسرها أن يزني الرجل بأمه، هذا لا يدخل في هذا الباب. وهذا الخمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم العام فيها اللي باحها واللي صنعها اللي خدم يزرعها بنية أنه يزرعها للبيت بعد الخمر، واللي احتض معاه واللي قلع معاه واللي رفد معاه واللي يرفد في ترانسبور واللي راح كتب بالعقد واللي يشهد على العقد واللي عصر واللي رفد واللي سربة، كلهم ملعونين فيها. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مش لا يشرب على مائدة يدار فيها بالخمر كما قال صلى الله عليه وسلم. هاي الآن كيف ندير نفس المشكلة تاع المخدرات، يجيو الناس يعني يسموها بأسماء مختلفة غير على واش حتى تستقر في الأنفس بأنها غير محرمة. قال ما كانش كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخدرات، علاش أنا نشرب؟ علاش ندير غذايا؟ شيء محرم محرم. ولذلك شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الجيل اللي ربه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهار اللي جاهم الأمر بأن الخمر قد حرمت، قال لهم أنس بن مالك بينما أنا أدير الكأس على فلان وفلان، كانت الخمر مباحة في وقته صلى الله عليه وسلم وما عاد حرمت، قال لي جاء الأمر تاع التحريم. قال لما وقف علينا رجل فقال ألا إن الخمر قد حرمت، وش يقول أنس؟ فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج غير سمعوا، حتى أرقنا الكؤوس وكسرنا القلال، يعني واحد كان لفت الطاس تاعو بيشرب كان حيشرب سمع بلي الخمر حرام، ما قالش أني مخلص وغير كملت، ما قالش هذا الهدرة، قال حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم حرام دفقوا. وهذيك القله ولا القدره ولا ما نعرف انا يا قرعه اللي كان في وقتهم ما نعرف كانوا يشربوا، قال ما قالش يا ودي خالصه هذه غير كملتها وغدوه نبدا غدوه الصباح 8 نبدا، لا لا كسر حتى سالت المدينه انهارا. وما عندوش داروا رضي الله تعالى عنهم غير سمعوا الامر، كسروا هذا كل الخمور اللي كانت عندهم واراقوها خرجوا، اللي كان فاطن راح المسجد، واللي كان شويه راح دوش، واللي كان فيه الريحة راحوا للناس يدققوا عليهم. عصبنا من عطر أم سليم، راحوا واحدة مرأة في طريقهم للجامع قالوا لها الله الله لك ما ريحة غير باش ندرقوا هذا الوثماء ولا ندخل للجامع. هذا الصحابة اللي حاولوا صعب السيدة أبي السلف الصالحة، وهنا وش في حاجة واحد أخرين اللي فاهمينهم بطريقة ما يش صحيحة. فلذلك أنا أقول أن مثل هذه الأشياء عندما نتحايل على شرع الله حين نتشبه باليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم وش راه قال لنا على هي عاشوراء راهي جايه الاسبوع هذا، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم علاش صام عاشوراء؟ قال لهم عليكم الصوم السالهود عليكم الصوم. قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال نحن اولى بموسى منكم، احنا نتبعوا الانبياء ما نتبعوش صبايا الشيمه. اليهود كانوا يسمون الاشياء بغير اسمها باش يستحيلوا على هذه الامور، وتبعوهم في ذلك النصارى. النصارى كما راكم تعرفوا سوق الكرموفان بكري كانوا يبيعوها، بابا واش كان يدير للناس باه يدخل الدراهم؟ كان يجيب لهم ورقه ويكتب لهم مرصوت على الجنه، قال بابا صاوب عليك 3 ليران 4 ليران في الجنه خلصني، يخلصوا الناس يتشومر يبيع. كان هكا يخدم. مين جابوا هذا الشيء؟ جابوها انهم يفهموا الاشياء حتى يتحايلون يلقوا انفسهم الذرائع. فدائما كي نلقوا انفسنا الوسائل هذه ونلقوا انفسنا الذرائع نلقوا احنا وصلنا الى الحرام من حيث لا ندري. فالان كان اللي يروح للحرام عيناني او واضحه هذه، وكان اللي يروح للحرام بطرق ملتويه يسمونها بغير اسمها. قال صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا الذي أردنا أن نتحدث عنه في هذه الأمسية بإذن الله تعالى، حتى يتنبه الإنسان باللي الآن الحرام وكان اللي يروح ليه واضح وكان اللي يروح ليه في الطرق المختلفة. فينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من الحرام، من الحرام هذاك الواضح نديره ونعب اللي حرام، من الآخر نحط الحب اللي مانيش في الحرام. ولذلك يتنبه الإنسان ويخاف على نفسه ويتقي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا، إنه بكل شيء على كل شيء قدير، له يجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد.